عادي رفق قلبه ميت لو شلون بداية اليوم ما شاء الله يجربه بي اليوم ما راح تعفدوا الراد اخذني حسيني وعشق ربي اخذني حسيني وعشق ربي النتيجة هي قلبك عدل لو شفت قلبك يحب طار المجالس لو شفت قلبك يحب طار المجالس هذا قلبك كل روح وعنده واهس هذا قلبك كل روح وعنده واهس من يريدك بالعزة شق الملابس من يريدك بالعزة شق روح صلي واهدر كعاتك لعابس روح صلي واهدر من تحس قلبك يدق بلا وعي وتحترق نبضاته وي صوت النعي من تحس قلبك يدق بلا وعي وتحترق نبضاته وي صوت النعي افرش مصلايه واسجد انت هوايه اي افرش مصلايه واسجد انت هواية وخذ مني حجاية قلبك علي قلبك الراد يعرف الراد يعرف قلبه من يجرب ابويا يجرب ابي يا الراد اخذني سيدي يعني هو انسان هذا الفات عمره يعني هو انسان هذا فات عمره وما دخل مجلس ولا دق على صدره وانسان ولا دخل مجلس ولا دق على صدره يا أخي الميمون هو وجر لحسره يا أخي الميمون هو وجر لحسره من طبار شمري الحسين 12 طابرة من طبار شمري هذا قلب البارد وما بي لهب خلي خلي لحرز من أم وهب اي هذا قلب البارد وما بي لهب خلي خلي لحرز منهم وهد قلبك انت اختبره بمجلس ابن الزهر اي قلبك من تذاوب الحسرة قلبك الراديه فدوى الهصوص الراح ما يعرف قلب ميت لو عديد قلب مهلا للمصايب من يهيد اخذ لي حسينية لو عشك لطمية اي النتيجة هي النتيجة هي هو يعيدنا قلوب تنبض لكن ميتة هو يعيدنا قلوب تنبض لكن ميتة الما يحس بحسين قل إحساسه يمتى الما يحس لا تسولف بالمصاب وتحكي قصته لا تسولف بالمصاب وتحكي قصته أدري شايف لك مصاب يصير سكته أدري شايف لك مصاب لا يسولف بالعشق حكي كذب الما يطوب للمجلس ودمع يذب لا يسولف بالعشق حكي كذب الما يطوب للمجلس ودمع يذب بالمجالس وقفه وقلبك انت تعرفه بالمجالس وقفه وقلبك انت تعرفه من تحس بي لهفه قلبك عم الراد الراجع يا علي يا علي جربه بيت أخذ هلا بعشاق المجالس هلا النتيجة هي قلبك عدل أبد ما ينضج ترى ما بحرارة أبد ما ينضج ترى ما بحرارة الزاد ينضج من تزيد شوية ناره الزاد ينضج من تزيد شوية ناره قلب ما يهوى الدمع أكبر خسارة قلب ما يهوى لو أدفنه لو أسوي القلب شار اي لو أدفنه لو أسوي والله دفنه بمقبرة وفوقات روب المني مخلي لي بضلوع قلب والله دفنه بمقبرة وقات روم المني مخليل بضلوع قلوب راقبة وتصبر من بعيد واحذر راقبة وتصبر من بعيد واحذر من يجي على المنبر قلبك سمعني جوابك الراد الراد هنا معرفة القلوب الراد هلا هلا هلا اخذ اخذ اخذ لي حسينية وعشك لطويه اخذ اخذ لي حسينية وعشك لطويه النت وبك عدي للموفق الاستاذ حسين طالب السماوي هو خالق لك قلب شربك المال خالق لك قلب شربك المال ما حزنت على الحسين مش وقت تحزن اي ما حزن يا ترى عابس هم فقير ومنك حسين ترى عابس هم فقير ومنك حسين ما بقى يسولف سوالف عابس انجن اي ما بقى يسولف سوالف ما يهيم قلبك اذا ينبض نبض المهم كوني العشق عندك فرق اي ما يهيم قلبك اذا ينبض نبض المهم كوني العشق عندك فرق اقضي كل سنينك بعزاء حسين اقضي كل سنينك من تصوب لعينك اخير مره اسمع حراد الرادع اخذه